الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا فضيل بن عياض عن سليمان عن مسلم عن مسروق عن أبي بن كعب قال: إن من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها. حدثنا إن من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها. نعم. حدثنا يحيى قال أخبرنا جرير كان مؤتمن على كل جوارح، كلها أمانة، سمعه وبصره وسائل جوارحه هو مسؤول عنها، كل أولئك كان عنه مسؤول. نعم. أحسن عليكم. حدثنا يحيى قال أخبرنا جرير عن الأعمشي عن أبي الضحى عن مسروق عن أبي بن كعب مثله. حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو صالح قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن عطاء في قول الله: يوم تبلى السرائر إن ذلك الصوم والصلاة وغسل الجنابة وهن السرائر، لو شاء المرء أن يقول: قد صمت وليس بصائم، وقد صليت ولم يصلي، وقد اغتسلت ولم يغتسل. حدثنا لو شاء المرء أن يقول: قد صمت وليس بصائم، وقد صليت ولم يصلي، وقد اغتسلت ولم يغتسل. هذا وجهه أنها أمانة، لأنها أمور خفية، يمكن أن يقول صمت ولم يصلي أو صليت ولم يصلي، وقد يصلي أمام الناس وهو محدث. هذا يدلك على أن هذه الشرائع والتكاليف أمانة، وفسر بها قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض. وكذلك الغسل أمانة والوضوء أمانة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: السرائر الصوم والصلاة والغسل من الجنابة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عثمان بن حكيم عن محمد بن كعب القرظي قال: سمعت بالثلاث التي يذكر المنافق: إذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب. قال: فالتمستها في الكتاب زمانا حتى سقطت عليها بعد حين، وجدت الله يذكر فيه: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، إلى قوله: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ووجدت في الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حدثني محمد بن عبدة قال حدثنا أبو وهب محمد بن مزاحم قال حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بلغنا أن الله جل وعز حين خلق خلقه جمع من خلقه من الجن جمع من خلقه من الجن والإنس والسماوات والأرض والجبال، فبدأ بالسماوات فعرض عليهن الأمانة وهي الطاعة، فقال لهن: أتحملن هذه الأمانة ولكن علي الفضل والكرامة والثواب في الجنة؟ فقلنا: يا رب، إنا لا نستطيع هذا الأمر وليس بنا قوة، ولكننا لك مطيعين. ثم عرض الأمانة على الأرضين فقال لهن: أتحملن هذه الأمانة وتقبلنها مني وأعطيكن الفضل والكرامة في الجنة؟ فقلنا: لا صبر لنا على هذا يا رب، ولا نطيقه، ولكننا لك سامعين مطيعين، ولا نعصيك في شيء تأمرنا به. ثم قربت الجبال كلها فقلنا لها مثل ذلك. ثم قرب آدم فقال له: أتحمل هذه الأمانة وترعاها حق رعايتها؟ فقال عند ذلك آدم: مالي عندك. قال يا آدم إن أحسنت وأطعت ورعيت الأمانة فلك عندي الكرامة والفضل وحسن الثواب في الجنة، وإن عصيت ولم ترعها حق رعايتها وأسأت فإني معذبك ومعاقبك وأنزلك النار. فقال قد رضيت ربي وتحملتها. فقال الله عند ذلك قد حملتكها. فذلك قول الله عز وجل وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، يقول ظلوما لنفسه في خطيئته، جهولا بعاقبة ما يحمل من الأمانة. قوله ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات بما خانوا الأمانة وكذبوا الرسل ونقضوا العهد والميثاق الذي أخذ عليهم حين أخرجهم من صلب آدم. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات بأنهم أدوا الأمانة ولم يكذبوا الرسل ووفوا بالعهد والميثاق. حدثنا حميد بن زنجويه وأحمد بن الأزهر قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن هلال عن سلمة بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإيمان من أربعة: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. زاد حميد فما أنا اليوم بأشح عليهن مني إذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لا يرتقب. أحسن الله. لا إله إلا الله. نعم يا حميد.